بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن معصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه إيه نعم الصدق منه يعني منه صدق ومنه كذب، فما لنا طريق إلى الجزم بالصدق منه من غيره، نعم من الكذب، نعم ماشي. عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد وما لا دليل على الصحيح منه إلى آخره. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول الشيخ رحمه الله: التفسير على نوعين، هذا بحث يقف عن ما سبق، ذاك في الاختلاف في التفسير، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، والتنوع أيضا خلاف التنوع أيضا هو يعني له أسباب مختلفة، ولكنه يبقى اختلاف تنوع، دائما اختلاف التنوع يكون يعني ليس هو في الحقيقة اختلاف، يعني فكل من المختلفين أو المختلفين مصيب. وأما اختلاف التضاد فإما أن يكون القولان باطلان أو يكون الحق واحد منهم، فاختلاف الكفار في اعتقاداتهم هذا كله اختلاف تضاد، لكنها كلها أقاويل واعتقادات باطلة. وأما الخلاف بين ما جاءت به الرسل وبين ما خالف ذلك هذا اختلاف تضاد، والحق فيما جاءت به الرسل. وإذا اختلف العلماء في حكم أمر بين محلل ومحرم فهذا اختلاف تضاد، لا بد أن يكون الحق واحد إما مع المحرم وإما مع المحلل، لأن الشيء لا يكون حلالا حراما ولا يقال لا حلال ولا حرام، هنا الشيخ يذكر لنا تقسيم آخر وهو أن التفسير ينقسم باعتبار المستند إلى قسمين: تفسير بالمنقول وتفسير بغير المنقول، يعني بالنظر والاستدلال. ولهذا يقول إن يعني إن العلم إما نقل مصدق وإما يعني علم محقق بالنظر والاستدلال معناه. نقل مصدق هذا، وإما أمر محقق بما له من الاستدلالات. ولهذا التفسير الآن الجاري يعني التفسير بالمنقول هو الذي يسمى التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو التفسير بالنقل، هو التفسير المنقول مأثور. وأما النوع الثاني وسيأتي كلام المؤلف عليه فهو التفسير المبني على النظر والاستدلال بأنواع الاستدلال، كالتفسير باللغة مثلا، طريق اللغة العربية. اللغة العربية لها دلالات، تفسير مفردات وغريب، مثل غريب القرآن، نوع من التفسير تفسير الغريب. وهناك تفسير بدلالة تركيب الكلام، ثم يقول الشيخ إن التفسير المنقول يعني أيضا إما منقول عن معصوم وإما منقول عن غير معصوم، فالمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يمكن التمييز بين صحيحه وضعيفه، وذلك حسب قواعد المحدثين. والنوع الثاني المنقول عن غير الرسول، ومما لا يمكن التمييز بين صدقه وكذبه وصحيحه من سقيمه. النوع الأول الحمد لله يعني لا بد أن يقيم الله سبحانه وتعالى عليه ما يدل عليه ويحصل التمييز فيه بين الحق والباطل. الحق الله من حكمته ورحمته أن ينصب على الحق دليلا، ولهذا قيد الله في هذا القرآن يعني من يحفظه بالكتاب وبالصدور، وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قيد الله الحفاظ من الصحابة ثم من بعدهم ثم المصنفون الذين صنفوا ورووا السنة بالأسانيد، وكان للسنة متخصصون أئمة نقاد يميزون بين صحيحها وضعيفها. أما الآخر الذي لا يمكن التمييز بين صدقه وكذبه فيقول الشيخ إن البحث فيه والكلام فيه من الفضول، الشيء الذي لا حاجة للناس، لا حاجة إلى الناس إليه، ولا فائدة لهم فيه، هذا لا يضر صح أو لم يصح، فلا يستحق أن تصرف له العناية لمعرفة صحيحه من ضعيفه، ما في. فالخوض فيه والكلام فيه من الفضول. فهذا ما يتعلق بالتفسير المنقول. وسيذكر أمثلة لما لا فائدة ولا حاجة إلى الناس إليه ولا فائدة لهم فيه من أقوال المفسرين، وهي من الإسرائيلية. كلب أصحاب الكهف إيش لونه؟ والله يعني يمكن تقول قيل أحمر قيل أسود قيل ملون، وبعدين هذا أول أنه ما فيه يعني خبر يعني عن المعصوم، فالشيء الثاني ما للناس في هذا فائدة. الله سبحانه وتعالى ذكر وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط وثامنهم كلبهم وبس، وما يعنينا لونه ولا يعنينا جسمه ولا حجمه. كذلك سفينة نوح ايش الخشب يعني هو من نوع من الساج ولا من الطرفة ولا من الأثل ولا من يعني نوع الخشب، وكم أطوال السفينة مش كبرها، هذا كلهم مما لا فائدة للناس فيه. ولهذا الحمد لله ما جاء فيه عن الرسول، كلها روايات كلها مصدرها الإسرائيلية. ومن ذلك يقولون الشجرة التي نهي عنها الأبوان، يعني يا ترى إنها كذا، إنها شجرة البر يعني زرع هذا، ولا شجرة أخرى. أقاول ما ينبني عليها شيء. فهذا فيما يتعلق بالتفسير المنقول. نعم أعد المقطع هذا. نعم تفسير نوعان، هذا باعتبار هذا التقسيم باعتبار المستند. الأول تقسيم الخلاف اللي سبق، تقسيم الخلاف إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما هنا فهو تقسيم للتفسير باعتبار النقل لا باعتبار المستند. والتفضيل المنقول هو نوعان جعل الشيخ. نعم. قال رحمه الله: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط. هذا جعل الاختلاف على نوعين باعتبار المستند. الاختلاف في التفسير منه ما مستنده النقل، ومنه ما مستنده الاستدلال. نعم. النقل إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. إما نقل مصدق. نعم. نقل مصدق وإما استدلال محقق. نعم. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح من والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. هذا هو الأول من التقسيم اللي قال الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقل، هذا هو الأول، ويأتي الثاني. نعم. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. إذن التفسير المنقول هو على نوعين نفسه، منه ما يمكن التمييز بين فيه بين الصحيح والضعيف حق والباطل، ومنه ما لا يمكن. نعم. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. الحمد لله، ما دام منه لا فائدة فيه فالكلام فيه من فضول الكلام. نعم. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، في نسخة الشيخ ضرب به قتيل موسى من البقرة. لعل هذا أصوب ولا كل موسى ذكر موسى ضرب به القتيل من البقرة، قتيل موسى قتيل بني إسرائيل. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فالذي ضرب به أو البعض، ما هو البعض؟ يا ترى الرجل ولا اليد ولا الرقبة؟ هذا ما فقلنا اضربوه ببعضها. إيش البعض؟ هذا مما لا فائدة فيه للمخاطبين، ومما لا يمكن معرفة الحق فيه. نعم. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. نعم. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. اسم الغلام ما اسمه؟ هذا عند المفسرين يخوضون في هذا. ولا فائدة فيه، لا فائدة. المهم هو ما ذكره الله، هذا هو المهم. وكذلك ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب المنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض هذا هو الحكمة، إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، فإنهم قد يحدثون بصدق فيؤدي تكذيبهم إلى التكذيب بالحق، وإما أن يحدثوا بكذب فيلزم من تصديقهم التصديق بالباطل. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا موازنة بين ما يقوله التابعي وما يقوله الصحابة، فإذا جاءنا عن بعض الصحابة تفسير للآية فإنه يجب قبوله، لأنه إما أن يكون سمعه من الرسول أو سمعه ممن سمع الرسول، يكون من مرسل صحابي. ولا يقال إنه لعله نقله عن بني إسرائيل، لأنهم قد عرفوا الحديث إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن قد نص العلماء على أن بعض الصحابة معروف أنه ممن ينقل عن بني إسرائيل، خلاص هذا إذا أتانا بشيء للاجتهاد فيه مجال قلنا لعله هذا مما أخذه عن بني إسرائيل، كابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهذان مذكوران أنهما ينقلان بعض الأمور وبعض الأخبار عن بني إسرائيل. فما قال الصحابي إن كان للاجتهاد فيه مجال قلنا هذا من اجتهاده، وإن لم يكن فيه مجال قلنا هذا مرفوع له حكم الرفع، إلا أن يكون الصحابي ممن أخذ أو ممن يأخذ عن بني إسرائيل. نعم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل يقول والنقل الصحيح يدفع ذلك. لا إله إلا الله. قال رحمه الله وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا هذا هو المنقول عن المعصوم كان نعم. المنقول عن المعصوم نعم فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد نعم. فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه نعم. والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا ما في نسخ ها ما ليش تقول يدفع ذلك يدفع والنقل الصحيح يدفع ذلك لا يدفع ويدفع والنقل الصحيح هذه العبارة ماشي قال رحمه الله وأما القسم الأول شوي وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه يمكن معرفة الصحيح منه نعم فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فيما ولله الحمد فكثيرا فكثيرا ما يوجد في التفسير فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك والنقل الصحيح فكثيرا ايش فكثيرا ما ينقل فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك عندنا يدل على النقل الصحيح يدل على ذلك شرح الشيخ محمد عندكم نعم موجود ما في شيء ما في شيء ما جاب العبارة ما علق عليه بس يدفع ذلك يدفع كل يدل على ذلك نعم بعدك قال رحمه الله فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه نعم. والنقل الصحيح يدل على ذلك نعم. بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل نعم. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره نعم ومعلوم نصر الله الأدلة وهي ما يعني ما رآه أهل الحديث من قواعد يحصل بها التمييز بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود نعم قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي، فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، ينبه الشيخ إلى أن تفسير بالمأثور أو التفسير المنقول دخل فيه شيء كثير من الغث مما لم يصح ولا يصح تعويل عليه ولا ينبغي تفسير القرآن به. ولهذا يروي لنا عن الإمام أحمد أنه قال التفسير والملاحم، والمغازي ليس لها إسناد أو لا أصل لها إلى سند له. هذه ينبه فيه على أن هذه الفنون هذه دخلها شيء كثير مما لم يصح. مثلا يعني مما يجزم ببطلانه هذا شيء، ومما لا يدرى عنه هذا أكثر وأكثر، يعني لا يجزم ببطلانه ولا بصحته. فكتب التفسير والمغازي والملاحم كما يقول هذه مشحونة بالأخبار. تأمل أي غزو مثلا وأي يعني سواء في حياة الرسول أو بعده، تجد أن أكثر معلومات القصة الموقع أكثر معلوماتها لم تثبت بإسناد، لكن هكذا سطرت في كتب التاريخ. فنطبق على هذا القاعدة المتقدمة من جزئيات هذه الغزوة ما يحتاج الناس إلى معرفة حكمه، ومنها ما لا يتعلق بالأحكام. فما لا تعلق له بالأحكام ولا بالاعتقاد فهذا لا يعني أوسع، يعني قصة يعني مأثورة ومروية وطيحت أول، يعني ما لها. يعني كونهم مروا بكذا أو مروا بكذا أو نزلوا بكذا أو أكلوا كذا أو شيء، وما له ما هو موضع يعني اهتمام لا فائدة فيه لمكلفين، هذا ينبغي عدم الاشتغال به. ومن ما يتعلق بالأحكام لا بد هذا من معرفة أسانيده وتمييز الصحيح من الضعيف منها، سبحان الله لا إله إلا الله. والشيخ يستطرد يذكر هنا المسألة يوازن بين البلدان في المدينة بين المدينة الحجاز مكة الشام العراق يوازن بينها في هذه الأمور فيقول إن أهل الشام أعلم بالمغازي لأنهم أصحاب غزو فلا بد أن يكون عندهم من الخبرة في المغازي ما ليس عند غيرهم المغازي هذه تشمل يعني غزوات الرسول وغزوات غيره مما جرى يعني على يد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه اللهم سبحان الله يقول وأهل الحجاز أعلم بالتفسير هذه معادلات بين هذه البلدان وأهلها بين أهل الحجاز وأهل الشام وأهل العراق بعد كلام الإمام أحمد بعد قوله لا لا أي لا إسناد أي لا إسناد لأن الغالب عليها المراسيل المراسيل هو ما يرويه التابعي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يراد به المنقطع يقول الغالب عليها المراسيل إنها من أقوال التابعين أو ما جاءت بأسانيد منقطعة فتسمى هذه الأسانيد أو هذه الروايات مراسيل نعم فالغالب عليها المراسيل لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي عروة بن الزبير إيش تابع فما فإذا روان الأشياء عن الرسول قلنا هذا مرسل لأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي نعم مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق جعل المدينة أولا ثم الشام ثم العراق أعلم بالمغازي نعم فأهل المدينة أعلموا بها لأنها كانت عندهم وأهل لأنها كانت عندهم يريد مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم غزوات الرسول كانت في المدينة انطلاقها من المدينة نعم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد كانوا أهل غزو وجهاد فيكون عندهم إلمام بالسير يعني سيرة الرسول وسيرة الخلفاء الراشدين نعم فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم نعم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار نعم. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم الله المستعان وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء أهل المدينة. ومن ذلك، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، في حاشية يقول هذه العبارة غير واضح، غير واضح المراد، واضح المراد منها، وهي معترضة وتحتمل أن تكون في أهل الكوفة وأنهم تميزوا عن غيرهم، وهذا الغموض إن صح يرجع إلى الإملاء وعدم المراجعة التي سبق التنبيه على وجود أشياء ترجع إليه. أهل العبارة وأهل الكوفة، يقول وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن عباس، ابن مسعود، عفوا حسن الله، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. ومن ذلك، أنا شيء يلا اقرا العبارة عندك، اقرا قبلها. وكذلك أهل الكوفة، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ها ها شو ما في فرق؟ نعم، وكذلك أهل الكوفة أصحاب، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. نعم. ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. ومن ذلك ما تميزوا، ماشي، يظهر أن العبارة وإن كانت في الأول إنها فيها إشكال، لكن ومن ذلك أي ومن التفسير، لأنه بصدد الكلام والموازنة بين البلدان في التفسير، ومن ذلك ما تميزوا به، يعني ومن ذلك التفسير الذي تميزوا به على غيره. نعم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. اللهم. والمراسيل إذا تعددت طرقها، هذه موازنة صار بين، يعني في باب المغازي قال لك إن أعلم الناس أهل المدينة ثم الشام ثم العراق، وبالتفسير أهل مكة، وبين ذلك إنه لأنهم، لأن ابن عباس كان معظم يعني حياته في الحجاز في مكة وما قرب منها، فلذلك كان لهم تميز في التفسير. ذكر منهم فلان وفلان، منهم سعيد بن جبير من أصحاب ابن عباس، وأبو الصهبة، وطاووس، ومجاهد بن جبر، وغيره. قال وكذلك أهل الكوفة أصحاب ابن مسعود، يعني الكوفة أيضا لهم تميز في التفسير على غيرهم في ذلك، أي في التفسير لهم تميز في ذلك. نعم. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت. لا يقول لك ذلك إن أكثر ما في كتب التفسير المراتيل، المراد المراتيل غير مراتيل الصحابة، مراتيل الصحابة محكوم لها بالصحة ولا خلاف فيها، لأن الصحابي إما أن يكون سمع الرسول أو سمع من سمع الرسول وتلقى عنه. هذه هي المراسيل، فالأصل إذا أطلق المرسل هو ما سقط منه الصحابي، أو هو قول التابعي إذا نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقال له مرسل. وقد يطلق المرسل على المنقطع، وهو الشيخ يقول معظم الروايات في التفسير من قبيل المرسل. ثم يقول الشيخ إن المرسل إذا تعددت طرقه ولم يكن تواطؤ، يعني ولا اتفاق، يعني إذا تعددت طرق المرسل جاء من طريقين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة وأكثر من ذلك، إذا تعددت طرقه ولم يكن هناك تواطؤ ولا اتفاق، فالخبر محمول على القبول والصحة. وهذه يسميها المحدثون الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو ما رواه الضعيف الذي ضعفه ليس بشريك. حسن لغيره ما رواه المستور وسيء الحفظ، أو كان مرسلا فإذا تعددت طرقه كان مفيدا للعلم أو غلبة الظن فيكون حجة. هذا هو المرسل لغيره. فالمرسل إذا جاء من طريقين وثلاثة تعدل وقويت حجيته. اللهم صل وسلم. نعم عند السويس والمراسيل إذا تعددت. نعم. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. كانت صحيحة قطعا. شوف. يعني المرسل الأصل أنه من المردود، لكن إذا تعددت الطرق وسلم من التواطؤ وسلم من الاتفاق. ما الفرق بين التواطؤ والاتفاق؟ التواطؤ أن يكون هناك ممالعة، يعني اروي هذا وأنا سأرويه، اروي بسند من هنا عن فلان عن فلان وأنا سأرويه، يمكن يصيرون ثلاثة على هذه الطريقة أربعة خمسة، يعني هذا معنى تواطؤ. تواطؤ مقصود أو اتفاق من غير قصد، يعني سبحان الله هذا يعني روى هذا الحديث عن الرسول وهو تابعي، وآخر روى معناه عن الرسول وثالث فهذا يقال أنه يمتنع الاتفاق فيه مع تباين يعني مع تباين الجهات ثم يبعد الاتفاق وهو يعني التواطؤ. قلت لك انه اتفاق مقصود والثاني لا وقع اتفاقا للتقريب الموضوع يعني اتفقنا الشيخ زيد على اننا نزور فلان هذا اجتماعنا وزيارتنا له عن ايش عن تواطؤ لكن اذا قدر اني انا زرته فوجدت الشيخ زايد ايضا جاي اجتماعنا هنا حصل اتفاقا فالاول تواطؤ والثاني اتفاق فيقول الشيخ اذا المرسل اذا تعددت طرقه وسلم من التواطؤ قصدا ومن الاتفاق من غير قصد نعم كان صحيحا ويجزم الشيخ ويقول صحيحا قطعا او فهو صحيح قطعا نعم فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطا فيه هذا الخبر دائما الخبر ما تعريف الخبر عند اهل اللغه والبلاغه والبيانين و والنحوين الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذلك هذا تضاد الخبر وضده الطلب فأنت إذا قلت محمد قائم فهذا جملة خبرية إما أن تكون صدقا إذا طابقت الواقع إذا كان زيد فعلا إنه قائم لا جالس أو تقول زيد أو محمد مسافر فإذا كان فعلا هو مسافر فالخبر صدق فالصدق هو ما طابق الواقع وأما ما لم يطابق الواقع فهو كذب لكن الكذب إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ فالعمد هو ما تعمد فيه المخبر يعني أن يخبر بخلاف الواقع هذا كذب متعمد والثاني لا غير متعمد لكنه أخطأ ظن إن فلان مسافر وراح يخبر ويقول إن فلان مسافر صار مخطئ غلط عندك موقف شريف انه وقفني شيخ على مثل شخص ايش؟ إيه المثال متصل يعني المثال يعني إيه وقفنا عند المثال مشيت فيها نعم نتكلم بس لا اله الا الله اليك نعم تقول احسن الله اليك وغفر الله لوالديك يا شيخ نريد نعم. ان تذكر لنا اسباب الثبات على الاستقامه ما شاء الله هذا يقال له سؤال في السلوك السلوك يراد به من صوفية أكثر من يتكلمون السلوك السلوك يراد به السير إلى الله والسير إلى الله يكون بتقوى الله طاعة الله امتثال لأوامره ونواهيه ظاهرا وباطنا الثبات أسباب الثبات سبق من هذا السؤال منها الدعاء أن تسأل ربك الثبات تكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اصلح قلبي، اللهم اهدني، اللهم سددني. الدعاء، الدعاء من اعظم اسباب الاستقامه والثبات والصلاح. ومنها مجاهده النفس على الطاعه، مجاهد حتى تنقاد النفس وتذل، تجاهدها على فعل المأمورات وترك المعذورات. وذلك يعني لزوم الصحبة الطيبة، لأن الأصحاب الطيبين يعينون على الخير، فإذا رأوا منك خيرا أيدوك وشجعوك، وإذا رأوا منك تكلفا يعني سددوا وأرشدوا. نعم أحسن الله إليك. هنا ذكر بعض الأخوان فيها أربع محاولات حول قول الشيخ الإسلام والنقل الصحيح يدفع ذلك. ذكر بعض الأخوان ألا يكون يقول هل يرتفع الإشكال إذا جعلنا كلمة الشيخ والنقل الصحيح يدفع يرفع يدفع يرفع ذلك أي الاختلاف؟ جيد يدفع ذلك يرفع ذلك قريب، وهي قريبة أن تتصحف بدل يدفع يرفع، لأن الدال والراء ما هو بعيد أن يكون هذا التصويت جيد. نعم. ذكر أحد الأخوة أن أحد المحققين عدنان زرزور يقول يبدو أن هذه العبارة مقحمة، ولعل المعنى إن النقل الصحيح يؤكد ذلك ويبينه. هذا قريب من قول يدل على ذلك. وهذا أيضا أحد الأخوة يقول ألا يكون معنى قول شيخ الإسلام أي والنقول الصحيحة تدفع ما نقل عن النبي والأنبياء من قبله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم مما هو موجود في كتب التفسير والمغازي مما لا يصح؟ يعني ما جاء في يرفع ذلك جاءت قبل، لم جاءت قبل جاءت قبل الكلام فيه على أي حال. نعم أحسن الله إليك. هذا يسأل عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة، هل هي مشروعة كفعل عائشة رضي الله عنها؟ والله ما هو. ما نبدأ لا أراه عائشة يعني لها ظروف معينة والرسول أذن لها، فمن كانت حالته تصبح. ولهذا من يأتي إلى من بلاد بعيدة ويأتي مفردا، لأن الأفضل عند في بعض المذاهب الإفراد أفضل، يعني يمكن أن يقال له اعتمر لأنه حج ولم يعتمر، فمن كانت حاله تصبح. أما أنت يا فلان ولله الحمد قريب من البيت في المملكة والمجيء إليك ميسور، تروح المكة وتروح تجيب عمرة من هناك من التنعيم كيل وين وترجع. حتى إني أقول لبعض الناس، بعض الناس يروح بعمرة ثم إذا وصل الناس يبي يجيب عمرة لأبيه، يا أخي تجيب عمرة يعني تختار لأبيك العمرة الصغيرة، هذه عمرة ما ترى الأعمال تتفاوت، ولو كان الاسم واحد عمرة ستان بين عمرة تنسبها من البلد وأن جاي مسافر بنية عمرة وتحرم من الميقات وإلى آخر، وبين عمرة تأخذ من البيت من الشدة وتروح للتنعيم وتلبي ترجع تطوف وتسعى وتنتهي. فرد. والصحابة رضي الله عنهم ما أرسل عن أحد منهم أنه يخرج إلى التنعيم، الناس توسعوا أبد. وكل ما كان يعني سبحان الله ملاحظ، كل ما كان الشيء أبعد يعني عن السنة أو السنية ليست واضحة كان عند الناس حرص عليه، تجدهم يحرصون على إما عن البدعة أو عما لم تثبت سنيته، يعرضون عليه وما ثبتت سنيته تجد الشيطان يثبطهم عنه. نعم أحسن إليك. يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في أحد الركعات ثم تذكر في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ مأموم يقول المأموم نعم يحسن مأموم أي نعم لا شيء عليه إن شاء الله تقول حتى تتبعي نعم. يقول من نمى عن الوتر فهل يصليها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر؟ من نمى عن الوتر اي نعم ارجو ذلك نعم فليصليه اذا اصبح لعله نعم. هذا يقول نعم فضيلة الشيخ احسن الله عملك ما معنى قوله وانزلنا الحديد؟ فهل الحديد كما يقال أنه منزل وليس من جنس الأرض؟ حتى وإن كان من جنس الأرض، الأرض معادن، الذهب من الأرض والنحاس وأشياء والقصدير الرصاص معادن كثيرة هي من الأرض، والحديد كذلك. وقال العلماء في الإنزال إن يعني من أفضل الحديد ما يحصل من الجبال، إذن ففيه إنزال، والإنزال هو يعني إنزال الشيء من علو إلى سفل. قال تعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. من أنزلها؟ من السماء؟ لا أنزل لكم من الأنعام يعني أنزلها من ظهور الفحول، أنزل الماء المني من ظهور الفحول، والأجنة من بطون الحيوان من بطون الإناث، كله إنزال، لأنه إنزال من علو إلى سفل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم. إنسان نذر إذا فعل أمرا أن يصوم شهرا متتابعا وفعل هذا الأمر وشق عليه الصيام المتتابع يكفر كفارة يمين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا جلس المصلي بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية وكبر في ذلك ثم تذكر أنه باقي له ركعة، فعندما يرفع ويقوم للركعة الرابعة هل يكبر أم لا؟ لا يكبر. نعم صلى الله عليك. يقول ما الوارد في السنة في صلاة الاستسقاء في خطبتها؟ هل هي قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ في خلاف والأمر فيها واسع. نعم. وهذا يسأل يقول ما واجبي في من ينال ويسب رجال أو شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أنكر عليه وناصحه وخوفه بالله، خوفه بالله، اتق الله يا فلان، الغيبة حرام. ثم غيبة من؟ غيبة إنسان يفعل خير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليك هل يشرع للمسلم أن يحج أو يعتمر نفلا عن والده العاجز؟ لا. إذا كان عاجز بحيث لو كانت عليه فريضة لم يستطع فله. نعم. أعزائي المشاهدين.